إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثاني إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الجليل يحيى بن شرف النووي. وهذا الكتاب بدأه الشيخ بباب الإخلاص، ونهاه بباب ما أعده الله للمؤمنين في الجنة. ما أجمل البدء وما أجمل الختام. من بدأ عمله بالإخلاص نهاه الله تبارك وتعالى له بالقبول، والإخلاص هو سر قبول الأعمال. نسأل الله ونحن في بداية الشرح أن يرزقنا الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الصدق ونسألك الإخلاص في السر والعلانية، اللهم آمين. بدأ الشيخ بباب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. يقول العلماء: شرط قبول الأعمال أمران، الإخلاص ومتابعة السنة. كل عمل لا يكتبى به وجه الله فهو رد ولو كان صوابا على السنة، وكل عمل لو كان يكتبى به وجه الله على الإخلاص وهو على غير السنة أي غير صواب فهو مردود. فشرط لقبول العمل أن يتوفر فيه هذان الأمران: أن يبتغى بالعمل وجه الله، وأن يكون العمل صحيحا وصوابا أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو العمل الحسن أو الذي سنسأل عنه يوم القيامة؟ قال: ما كان أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقوم بأي طاعة من الطاعات، هذه الطاعة بادية ظاهرة للناس، ولكن ما هو الدافع وما هو الباعث لهذه الطاعة ولتلك العبادة؟ الناس لا ينظرون في البواعث ولا ينظرون في النوايا والمقاصد، الناس لهم ظواهر الأعمال. أما البواعث على هذه الطاعات وهي النوايا والمقاصد فهذه هي محل نظر الله تبارك وتعالى. الله ينظر يوم القيامة في النية. لذلك الناس يوم القيامة يعرضون على ربهم، قد يأتون بأعمال كالجبال ظاهرة بادية للعيان، ولكن ما هي النوايا التي تقرب بها بهذه الأعمال؟ لذلك شرط النية قبل الشروع في العمل أمر هام ليحظى العمل بالقبول، وإلا فهو رد. فشرط قبول العمل إخلاصه وصوابه. إخلاصه أن يبتغى به وجه الله، صوابه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمم الأعمال: تعليم العلم، الجهاد في سبيل الله، النفقة، كل هذه الأعمال لو كانت لغير الله، وهي أفضل الأعمال في ديننا، لو كانت لغير الله فهي هباء منثورا. لذلك أمر النية أمر عظيم. كيف ندخل في هذا العمل؟ نسقط المخلوق من عيوننا وقلوبنا. عند الشروع في أي طاعة من الطاعات لا أنظر إلى أي أحد، ولكن انظر الى ربي الذي تعبدنا بهذه الطاعات والذي اتقرب اليه بهذه الطاعات. هذا ما امرنا به من الاخلاص. لذلك امر الاخلاص امر مهم وعليه مدار جميع الاعمال. هذا الحديث بدأ به الامام البخاري صحيحه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهو اول حديث معنا ايضا في شرح رياض الصالحين بدأ به الشيخ هذا الكتاب، وبدأ الباب بباب الاخلاص وبدأ بهذا الحديث، حتى قال عنه الامام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 باب من ابواب الفقه، بل ان قلت انه يدخل في ابواب الفقه كلها فكان الكلام صوابا، لانه ما من طاعة يدخل فيها الانسان بنية فاسدة مهما كانت الا وهي مردودة. اما اذا اراد قبول العمل عليه ان يصحح النية. اراد ان يصلي فنظر ان الناس يرمقونه، فبدأ يطأطئ من رأسه وبدأ يتأنى في القراءة وبدأ ينزل في سجوده على مهل. لماذا؟ الناس ينظرون اليه. هذا ما اراد بصلاته وجه الله. اراد ان يتصدق، لماذا؟ هل يبتغي بذلك وجه الله وان الانسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة وان الله يحب من عباده الكرماء الاسخياء، ام انه قدم هذه النفقة ليشاع عنه هذا رجل سخي هذا رجل كريم، فيحظى بالوجاهة والصيت والسمعة والشهرة من وراء هذا العمل. الناس قد نظروا الى الظاهر وهو الصدقة، اما الباطن وهو الباعث والنية هذا لا يطلع عليه احد. لذلك ليس هناك احد يفتي في اخلاص احد ولا احد يفتي في نية احد. من الذي سيبلي السرائر؟ الله تعالى هو الذي سيبلي السرائر يوم القيامة. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم يوم تبنى السرائر. يكشف ما في الصدور وما في القلوب، والله تبارك وتعالى اعلم بنية كل انسان ما الذي اراده بعمله. هو يعلم العلم، ما شاء الله رائحا غاديا معه كتاب ويعلم العلم، ماذا اراد بهذا العلم؟ هل اراد به الشهرة؟ هل اراد به السمعة؟ هل اراد ثناء الناس عليه؟ هل اراد قضاء حوائجه وخدمته؟ ام اراد بهذا العلم وجه الله؟ ان اراد بالعلم وجه الله نفعه الله، وهذا العلم له نور ينفتح في صدر الانسان وفي قلبه يميز به بين الحق والباطل. لذلك قيمة الانسان عند الله تبارك وتعالى بتقواه بصفاته لا بذاته. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لو كان اصل حبشي او فارسي او رومي. العبرة عند الله تبارك وتعالى ليس بهذه النسب، ولكن الاصل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الايات التي صدر بها الشيخ هذا الباب ايات عظيمة نقف عندها مرورا، ولكن نريد ان نقول في هذه العجالة ان الناس قد يقومون بعمل صالح في الظاهر يستويان، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يجاهد وهذا يجاهد، هذا يتصدق وهذا يتصدق، يبدو للناس ان العمل واحد ولكن الفرق بينهما كما بين السماء والارض. تجلى هذا في يوم احد في رجلين، والقصة موجودة في كتب السير. رجل يسمى قزمان والاخر يسمى المصيرم. قزمان كان من بني ظفر، لما علم ان قومه يقودون هذه الحرب مع المشركين جاء فقاتل قتالا شديدا حتى قيل انه قتل 7 أو 8 من المشركين وحده. فاثنوا عليه خيرا، قالوا لقد ابليت بلاء حسنا يا قزمان. وكلما اثنوا عليه وذكروه للنبي عليه السلام يقول هو من اهل النار. سبحان الله، هو جاهد جهادا كبيرا وطعن في المشركين وهي نكاية العدو، وبرغم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلما يذكر عنده يقول هو من اهل النار. فتعجبوا فجاءوا وقد طعن وهو في الرمق الاخير. قالوا ابشر يا قزمان لقد ابليت بلاء حسنا. فقال وما ذاك؟ والله ما قاتلت الا حزبا على قومي. انا اقاتل من اجل قومي، من اجل عشيرتي، من اجل قبيلتي، انا لا اريد الدين ولا نصرة الدين ولا ان تكون كلمة الله هي العليا ولا ان يدخل الناس في دين الله افواجا. هذه قضية ليست في ذلك. لذلك عند الدفاع عن الاوطان تصحح النية. ليس القصد دفاع عن ارض وتراب، انما القصد اولا اعلاء كلمة الله، وان الارض فيها الاسلام فيها المساجد فيها الاذان فمن هذا المنحى فالإنسان يدافع عن بلد مسلم لأن فيها الإسلام وفيها الدين، فلتكون كلمة الله هي العليا. قال: إنما قتلت حسدا على قومي، أي حمية لهم، شجاعة، حمية، عصبية. فلما زاد عليه الألم نحر نفسه، أو قيل أنه أخذ بالنصل فطعن نفسه فمات كافرا. لذلك علموا لماذا قال النبي عليه السلام كلما يذكر عنده أنه من أهل النار. هذا قزمان رغم أنه أبلى بلاء حسنا. نجل الأصير قال: أبو هريرة رضي الله عنه يطرح سؤال على من كانوا معه: هل تعلمون رجلا من أهل الجنة ولم يصلي لله صلاة قط؟ فلما أعياهم الجواب سألوا: من هو؟ فقال: ذاك رجل يسمى أو يدعى الأصيرم، أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فلما كان في الرمق الأخير سأله قومه: يا أصيرم، هل جئت قتالا رغبة في الإسلام أم حسدا على قومك؟ قال: بل رغبة في الإسلام. فلما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخواتيم، إنما الأعمال بخواتيمها. يبعث الإنسان على ما مات عليه. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. النية قد تذكر في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكرت في القرآن بمعنى ابتغاء وجه الله، وما تفعلوا من، وما جاء في بعض الآيات بلفظ ابتغاء وجه الله. فما القصد بالنية؟ النية هي إفراد الله تبارك وتعالى خصا بالطاعات والأعمال، تذكر في القرآن والحديث بمعنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني نميز الفريضة بعض. أنا أصلي أربع ركعات، يا ترى هذه الأربع ظهر أم عصر أم عشاء؟ هذه فريضة وهذه فريضة وهذه فريضة، كيف نميز الظهر عن العصر عن العشاء؟ قالوا بالنية. إذن النية تميز بها العبادات سواء من ناحية الفرائض بعضها عن بعض، أو تميز بها العبادات من ناحية الوجوب والندب. إنسان يصلي أربع ركعات، هل هذه سنة الظهر أم أن هذه الفريضة؟ فيميز بين الفريضة وبين النافلة بالنية. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض من ناحية الفرض والندب، ومن ناحية تمييز بعض الفرائض بعضها عن بعض. هذا معنى. المعنى الآخر في النية يقصد به، وهذا هو المقصود هنا، تمييز المقاصد في الأعمال. معنى النية أي الباعث والإرادة والرغبة، لأنه ما من إنسان يقوم بعمل إلا وله رغبة وباعث. ما هو الباعث على هذا العمل؟ هذه تسمى النية، القصد والإرادة. هذا في معنى الإخلاص. لذلك يجب استحضارها في بداية العمل. سائل يسأل: دخلت إلى العمل بالإخلاص وأثناء العمل جاء الشيطان أو راودتني نفسي برياء، بسمعة، بالتفات إلى المخلوق. هنا يقول لنا الشارع في بعض الشروح أنه لا بد من استحضار النية واستحباب ذلك إلى منتهى العمل. يعني لا يكفي أن أدخل في العمل بالإخلاص ثم من بعد ذلك لا أراعي قلبي. إنسان أراد أن يخطب خطبة الجمعة، ما شاء الله، دخل بالإخلاص، وأثناء الكلام وجد توجه الناس إليه، بكاؤهم، تأثرهم، فبدأت النية تنتوي، ويدخل إليه الشيطان: إنك مفوه، لقد أثرت في الناس، لقد أبكيتهم، لقد ألهبت حماسهم، خرب عليه كل العمل، لأنه لم يراقب النية. مراقبة النية واستحضار النية في أثناء العمل إلى أن يطلب منه سنة مستحبة. أما الشروع في العمل هذا فرض واجب، لأنه لا عمل بغير نية، والنية هي التي تميز العمل إذا كان مردودا أم مقبولا. قال الله عز وجل، بدأ الشيخ بثلاث آيات صدر بها الباب. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء أي مائلين إلى الحق، دين القيمة أي الملة المستقيمة. هذا يعني أن الأمر بالإخلاص لم يقصد به هذه الأمة فقط، الأمر كان متوجه لكل الأقوام. ما من عبد خلقه الله تبارك وتعالى وهو مكلف إلا وهو مأمور أن يعبد ربه وحده لا شريك له، وأن لا يشرك في هذه العبادة أحدا مع الله، وأن يعبد الله بما شرع الله وأمر. يعني لا يكفي أنني أحب ربي وأوحده ولا أشرك به شيئا ثم أعبده على مزاجي وهواي، أو أن أخترع طريقة من عندي أتعبد بها لربي. لا، المقصود من بعثة الرسل أنهم يعلموا الناس التوحيد الخالص، أنه ما من هناك إله معبود بحق إلا الله. لذلك هذا الخاص المشترك في دعوة جميع الأنبياء، أن أصل الدين من ناحية العقائد أو من ناحية العقيدة واحد، إنما اختلفت الشرائع. كل نبي يأتي بشريعة موحاة إليه من الله تناسب القوم الذين بعث وأرسل إليهم. أما أصل الدين وهو التوحيد والإيمان، هذا قاسم مشترك جاء به كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن نعبده بما شرع وبما أمر. لذلك هذا الأمر لا يوجه لهذه الأمة، ولكن أيضا وجه للأمم السابقة، وما أمر، لأن الخطاب هنا والحديث كان متعلق بأهل الكتاب. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس: كان المشركون في الجاهلية إذا نحروا الذبائح عند البيت يأتون بدمائها فيلطخون بها البيت الحرام، يلطخون بها جدران الكعبة، كأنهم يتقربون بهذه الدماء، دماء الذبائح، من الله. فالمسلمون أرادوا أن يفعلوا هكذا، فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية. الله تبارك وتعالى لا يصل إليه لا لحم ولا دم، وإنما يصل إليه التقوى، أي الإخلاص والباعث على العمل الصالح. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن، والبدن جمع بدنة، وهي ما يتقرب به إلى الله أو ما يتقرب به من الذبائح كقربان. فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية، أي أنه لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى لا لحوم ولا دماء، وإنما ينظر الله تعالى إلى الإخلاص والتقوى، هي سر قبول العمل. والآية الأخرى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. علم الله محيط، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الإنسان إن أبدى العمل فرآه الناس، أو إن أخفاه وأسره، فالله تبارك وتعالى يطلع عليه. بل ذرة واحدة من أعمال القلب فيها الإخلاص قد يؤجر عليها الإنسان ولو لم يباشر هذا العمل فعلا. كثير من الصحابة كانت لهم نية صالحة صادقة فأعطاهم الله بنواياهم. الحديث في صحيح البخاري: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نظن أن منهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان يحرص على أن يموت شهيدا، وهو على فراش الموت في الرمق الأخير كان يقول: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا، موقعة كذا، ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسهم أو طعنة برمح أو رمية بنبل، وما من موضع في جسدي إلا وهو فيه شاهد أو وسام يدل على بلاء سيدنا خالد رضي الله عنه. وآنذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين في بناء، ولكنه كان يسأل الله بصدق. فدخل في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. فتأتي شواهد في الأحاديث على أن الإنسان قد ينوي ولكن يحدث طارئ من الطوارئ يمنعه من العمل. هل يمنع بسبب هذا الطارئ العارض من ثواب العمل وأجره؟ لا يمنع، لأنه قد نوى، فنية المرء خير من عمله. الحديث الأول نستفتح به إن شاء الله، وهو الذي صدر به الإمام البخاري صحيحه، عن أمير المؤمنين أبي حفص. على فكرة أول من تسمى بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش رضي الله عنه، في سرية من السرايا أرسلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن أول من تسمى من الخلفاء الراشدين الأربعة بهذه التسمية هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد كانت هناك سابقة لهذا الوصف أو لهذا اللقب أمير المؤمنين. وأبو حفص الذي كناه بهذا هو النبي عليه السلام، وحفص يعني أسد، لشجاعة سيدنا عمر وصلابته وقوته في الحق، فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي له 537 حديث، وهذا الحديث الذي بين أيدينا صحيح رواه أكثر من 20 صحابي، ورواه أكثر من 20 راوي من رواة الحديث، ويكفي في هذا أنه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، فهو حديث متفق على صحته إن شاء الله. قد يبدو أن هناك تكرارا في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان جملتان، فهل قصد التكرار؟ العلماء يقولون التكرار إن لم يكن له غرض فهو ينافي البلاغة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واقتصر له الكلام اختصارا، فهاتان الجملتان ليستا على سبيل التكرار، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التكرار. إذن فالجملة الأولى ماذا تعني والثانية ماذا تعني؟ في الحقيقة هما مختلفتان. إنما الأعمال بالنيات هذا سبب، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه نتيجة، بمعنى أن أي إنسان شرع في عمل لابد له من نية، وهذا المعنى الأول. إنما الأعمال بالنيات أي لا، ليس هناك عمل يطلق عليه عمل إلا إذا كان وراءه باعث وغرض وإرادة، وإلا فالمجنون هو الذي يقوم بالأعمال ولا يدري لماذا يقوم بها، أما المكلف العاقل فلابد أن تكون له نية، سواء كانت النية صحيحة أو فاسدة، المهم لا عمل بلا نية. ثم الجملة الأخرى وإنما لكل امرئ ما نوى هذه نتيجة، أي الثواب المترتب على هذه الأعمال ونتيجة هذه الأعمال إنما هي ثواب لمن صحح النية وعقاب لمن فسدت نيته. إذن فالجملة الأولى قصد بها سبب، والجملة الثانية قصد بها النتيجة، أي نتيجة الأعمال أو نتيجة النوايا التي دخل بها الإنسان إلى الأعمال، إن صحت النية أثيب وأجر عليها، وإن فسدت نيته عوقب عليها. قد يقول الإنسان أقوم بعمل صالح إن فسدت نيتي فيا ليتني يوم القيامة لا لي ولا عليه، نقول لا، إن قام بعمل صالح ونيته فاسدة فهو يعاقب من الله تبارك وتعالى على ريائه وسمعته، أنه تقرب بعمل ينبغي أن يبتغى به وجه الله وأن يكون على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقام فيه خداعا ورياء، فهذا يكون سببا للعقوبة. لذلك آثام القلوب أشد في العقوبات من آثام الأبدان. القرآن ذكر نوعين من الإثم، ظاهر الإثم وباطن الإثم، ولما جاء الأمر في القرآن نهانا عن الاثنين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما ظاهر الإثم؟ شرب الخمر، الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه ذنوب ظاهرة. أما الذنوب الخفية الباطنة لا يطلع عليها أحد ولكن تظهر يوم القيامة، كالرياء، ما أحد يقدر يدخل جوه الإنسان يرى الرياء أو السمعة أو يرى الكبر، هذه من ذنوب وآثام المعاصي الباطنة، ولذلك نهينا عنها، أن نصفي قلوبنا ونطهرها قبل العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالجملة الأولى تميز مقاصد الأعمال، والجملة الثانية تميز الحساب والجزاء على هذه الأعمال سواء كان ثوابا أو عقابا. عندنا النية في عرف العلماء قصدوا بها اقترانها بالعمل، أنا أريد أن أصلي، نويت يعني أردت، ولكنني ما صليت، هل هذه نية؟ قالوا هذا عبث، النية معناها القصد مقترنا بالعمل، أنا أريد أن أصوم، هذه نية، طيب وبعدين جاء وقت الصيام ما صمت، هذا ليس نية. النية عند العلماء هي قصد مقرون بالعمل، عمل معه مباشرة، إن تأخر العمل يسموه عزما، هو عازم على أن يفعل، لكن ليست هذه النية. النية هي قصد اقترن بالعمل، أراد أن يصلي، أراد أن يصوم، أراد أن يتصدق، عنده رغبة وإرادة ليتقرب إلى الله بعمل صالح ثم شفعه بالعمل، فكان مقترنا معه هذه نية. أما إن تأخر العمل فهذا يسمى عزما وليس نية على الصحيح. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة توضح هذا المعنى، يعني ذكر لهم تفصيل. نحن تكلمنا الحين كلام مجمل، لكن ما هو التفصيل؟ ذكر لهم أمثلة. المثال الذي ذكره في مثال الهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سائل يسأل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال، ما جاء مثال آخر؟ قالوا: هذا المثال جاء لأنه سبب ورود الحديث، وإن كانت الرواية فيه ضعيفة، رواه الإمام الطبراني عن ابن مسعود أن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا كان يحب امرأة تدعى أم قيس، سبقته بالهجرة إلى المدينة، فأراد أن يتزوجها، فهاجر من مكة إلى المدينة. ما كان قصده الهجرة إلى الله ورسوله، يعني نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله وتعظيما للمسلمين وتكثيرا لسوادهم، وأن يلتف حول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلم منه. إنما كان القصد أولا أن يتزوج المرأة. طب هو الزواج قصد مباح ولا قصد محظور حرام؟ لا، الزواج قصد مباح. لو هاجر الإنسان لدنيا يصيب وراح للتجارة، هذا قصد مباح. لو ذهب للزواج، هذا قصد مباح، لأن الله أمرنا بأن نتكسب الحلال وأمرنا بالزواج. طب لماذا جاء الذم؟ قال: جاء الذم هنا لأنه هاجر، ظاهر الهجرة أنه يريد الله ورسوله، أما باطن قصده في الهجرة أنه أراد الزواج من المرأة. لذلك جاء هنا الذم. لماذا جاء في موضع الذم؟ لأنه سفر قصده القبيح بظاهر جميل طيب، وهو أنه في الظاهر هاجر مع المهاجرين، ولكنه قصدا ما أراد الهجرة لله ورسوله، إنما كان له قصد آخر من الهجرة، وهو أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة. لذلك الهجرة عند العلماء معناها الانتقال من مكان إلى مكان، هذا المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي قال العلماء: هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. الذي أسلم في دار الكفر وجب عليه أن يهاجر منها إلى دار الإسلام. لماذا؟ لأنه في دار الكفر لا يتمكن من إظهار شعائره بطمأنينة وأمان، وليعضد سواد المسلمين ويكثر سوادهم، وليتعاون معهم على البر والتقوى. طيب، إن استطاع في دار الكفر أن يظهر شعائره بطمأنينة وأمان ولا أحد يؤذيه، قال العلماء: هنا تصبح الهجرة على الاستحباب، ولكن بثلاثة شروط. سيأتي معنا الشروط. الإقامة في دار الكفر لها ثلاثة شروط كما ذكرها العلماء، لكن معنى الهجرة معنى كمعنى الهجرة شرعا الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن لها معاني أخرى شرعية جاءت في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، تتضمن هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. نأتي إلى هجرة المكان، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. فالإنسان ينتقل إلى مكان يأمن فيه على دينه وعلى شعائره، وأن يقيم أمر الله تعالى في حياته وفي أهله وأسرته دون أن يجد أذى يمنعه من إقامة الدين. هذا المعنى الأول في هجرة المكان. المعنى الثاني في هجرة العمل. ما معنى هجرة العمل؟ يعني المعاصي. حديث أم أنس رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله أوصني، فقال لها: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أعظم الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تلقين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. هذا حديث أصل في معنى الهجرة، هجرة العمل. وحديث آخر: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا لو أنني تركت الكذب إلى الصدق، الخيانة إلى الأمانة، السب والفحش إلى الطهر والعفة وسلامة اللسان، أليست هذه من معاني الهجرة؟ قال: هذه من معاني الهجرة، أنه يهجر الأعمال المذمومة السيئة التي يبغضها الله إلى الأعمال الصالحة الطيبة التي يحبها الله. هذا من معاني الهجرة. الأول معنى مكانه، والآخر معنى يتعلق بالعمل نفسه. هناك أيضا نوع ثالث من الهجرة جاء في القرآن والحديث، هو هجرة العامل، أي من تلبس بمعصية ظاهرة وكانت الهجرة رادعة له لأن يرتدع ويكف عما تلبس به من معصية، فحينئذ تشرع هجرة هذا العاصي. بمعنى رجل يتعامل بالغش والخيانة في البيع والشراء، فهجره الناس عقوبة له حتى يرتدع عن هذا الغش فيعود إلى الأمانة. هذه الهجرة نافعة أم غير نافعة؟ نافعة، ولكن بقدرها. لما جاءوا في الثلاثة الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، هل هجرهم المسلمون أم لا؟ هجرهم المسلمون 50 ليلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة تخلفوا ولم يكن عندهم عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين أن يهجروهم، ما أحد حتى كان يلقي عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام. ولكن هذه الهجرة كانت نافعة أم غير نافعة؟ كانت نافعة، لأنهم بعد ذلك تابوا إلى الله توبة نصوحا، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، ثم تابوا إلى الله وصدقوا في التوبة فتاب الله عليهم وقبل توبتهم. لكن لو أن هجرة العاصي ما ردعته عن المعصية، فحينئذ إن لم تفد فلا يجب استمرار الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم فوق 3. ولكن إذا كان متحققا أن هذه الهجرة بمعصيته، أننا إذا هجرناه ارتدى عن المعصية، هذا يكون نوع من العقوبة، وهذا هو جهاز المناعة الموجود داخل الأمة ليصفي فيها الباطل والمعاصي والمنكرات أولا بأول، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد خلقا سيئا في رجل كان يبدو على وجه الامتعاض والغضب، والصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب من شيء رأينا ذلك في وجهه، إذا غضب أعرض وأشاح صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يعني الهجرة. لكن جاء في هجرة إلى الله ورسوله كرر اللفظ مرة أخرى، قال فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك لشرف قصد الهجرة إلى الله ورسوله أي إقامة الدين. لكن لما جاء في موضوع من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما كرر اللفظ مرة أخرى، ولكن قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لهذا القصد وهذا الغرض من الهجرة، أي الانتقال من مكان إلى مكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شدد وبين وأكد على أن عظم القصد في العمل يرفع قيمة هذا العمل، ولا ينبغي للإنسان أن يغلف قصده السيء بقصد حسن. إنسان أراد أن يصل إلى عمل ما ولكنه سيء النية، فهذا الإنسان الذي أساء النية ليصل إلى غرض صحيح عمله فاسد، ولا ينبغي أن يغلف الغرض الفاسد بقصد الصحيح. لذلك المسلم قد يكون حسن النية سيء التصرف، ممكن الإنسان يكون عنده نية طيبة ولكن أساء التصرف، ففي هذه الحالة ضرره أشد وأبلغ من نفعه. وقد يكون الإنسان سيء النية حسن التصرف فيستطيع أن يصل إلى نيته السيئة بحسن تصرفه، هذا أيضا مذموم مردود ولكن لا يبدو لنا. ليه؟ لأن الذي بدا لنا تصرفات حسنة، إنما الغرض غرض قبيح وغرض فاسد، هذا سيعاقب عليه يوم تبلى السرائر، الله تعالى يكشف عن نيته حتى الملائكة لا تدري. في بعض الآثار أن رجلا يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال فالله يأمر بها إلى النار، فالملائكة تقول يا رب ما كتبنا إلا ما شهدنا، قال أنتم شهداء على عمله وأنا شهيد على قلبه، إنه ما أرادني بهذا العمل، أنتم رأيتم الظاهر فكتبتموه وسجلتموه ورآه الناس، أما البواعث على هذه الطاعات فلن يعلمها أحد غيري، الله تعالى يعلم السر وأخفى. لذلك نأتي إلى شروط الهجرة إلى بلاد الكفر. اشترط العلماء شروط أهمها. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار في بلاد الكفر حريصين أن يذوب المسلمون في مجتمعاتهم فأن ينصبغوا بصبغتهم، حتى لو قدموا لهم خدمات وقدموا لهم تسهيلات وتيسيرات ليس حبا في سواد عيون المسلمين، ولكن هذه خطط قديمة موضوعة، كيف يأتي المسلمون من بلادهم إلى بلاد الكفر ليذوبوا فيها فيصبحوا بحمدهم بعد ذلك فيقولون ما رأينا أفضل منهم ولا أعدل منهم ولا أكرم منهم ولا أحسن منهم، فتحقق غرضهم الفاسد. لذلك المسلم إذا كان عنده جهاز المناعة، عنده علم يستطيع أن يدرك به الشبهة، فلا حرج إذا هاجر وكان عنده علم يدفع به الشبهات. الأمر الثاني طبعا الثلاثة متلازمين. الأمر الثاني أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، لأن لجام الشهوات لا يستطيع أن يمنعه عن هذه البيئات الإباحية. طيب إن استطاع أن يعصم نفسه كيف يحفظ أولاده وأسرته وهو قيم عليهم وهو مسؤول عليهم وهو راع ومسؤول عن رعيته؟ فإن استطاع أن يقي نفسه فالشارع ما أمره أن يقي نفسه فقط، إنما أمر أن يقي نفسه ومن والله الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهة، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوة، لينجم نفسه عن بيئة ليس فيها ضابط، لا يسمع فيها أذان، وربما مكان ليس فيه مسجد إنما فيه مصلى. البيئة الإيمانية تعين الإنسان شاء أم أبى على الانضباط وعلى الاستقامة، على الأقل يجد من يذكره بالله تبارك وتعالى. العاصي لو ذهب إلى معصية وهو في الطريق سمع الأذان، أليس الأذان دعوة؟ أليس الأذان يوقظ فيه حسا أن هناك موت وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار؟ إذا مشى في الطريق فرأى مسجد أو رأى أناسا يذهبون إلى مسجد، ألا يذكره ذلك بالآخرة؟ هذه المشاهد كلها توقظ مراكز الحس في قلب الإنسان فيستيقظ من غفلته ولا يتمادى في المعصية. الشرط الثالث أن تكون له حاجة شرعية مباحة، مثل الاستشفاء، ذهب عشان العلاج ما وجد علاج هنا ولكن هناك مستشفى يستطيع أن يأخذ فيها العلاج، لا حرج أن يسافر للاستشفاء والتطبب. أو طلب علم لا يجده في بلده ولكن يحتاج إلى تخصص ما ينفع به المسلمين وينفع به الأمة. أو التجارة، لا حرج أن يذهب إلى بلادهم للتجارة، هذا غرض صحيح. وهناك أمر آخر وهو الدعوة إلى الله، لأن التجار المسلمين الذين كانوا يسافرون إلى بلاد غير المسلمين كان قصدهم قبل التجارة والكسب الدعوة إلى الله. وعامة من دخلوا في الإسلام في إفريقيا عن طريق التجار، واسأل أهل إندونيسيا، أهل إندونيسيا كلهم في صحيفة 12 تاجر حضرمي من أهل اليمن، 12 من التجار من أهل اليمن من الحضارمة ذهبوا إلى جزر إندونيسيا، كان إندونيسيا سنغافورة ماليزيا، كل هذه البلاد الجزر كانت في الماضي تسمى بلاد الملايو، جنس الملايو، هذا كان جنس واحد وهذه ممالك واحدة. فلما ذهبوا هناك من حوالي 600 عام وذهبوا إلى هذه الجزر يبيعون ويشترون، لما يجي وقت الأذان يؤذنون ويصلون. فأهل هذه الجزر كانوا على دين ملوكهم يعظمون ويحبون ملوكهم، فلما وجدوا هؤلاء التجار يأتون بدين غريب جديد قبضوا عليهم، أمسكوا بهم وذهبوا بهم إلى الملك. قال هؤلاء التجار جاءوا إلى جزيرتنا بدين جديد لا نعرفه، فسألهم الملك من أنتم؟ ما دينكم؟ من أين جئتم؟ فعرضوا عليه الإسلام، فلما رأى محافل الإسلام أسلم الملك فأسلمت الرعية. لذلك يطلق على ما يطلق الناس على دين ملوكهم، كلهم أسلموا. الحين في إندونيسيا من ناحية التعداد أكبر عدد أو أكبر بلد فيها مسلمين هي إندونيسيا، من سنوات كانوا 180 مليون أظن الآن أكثر من هذا العدد. كم فيهم من مساجد؟ كم يأتون إلى الحج؟ كم فيهم من حفاظ القرآن؟ بل خرج منهم علماء أجلاء. كل هذه البلاد في صحيفة من دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا تحققت هذه الشروط فلا حرج أن يهاجر. الحديث رواه البخاري ومسلم، والشيخ هنا قال هما أصح الكتب المصنفة، واحترز بهذا القيد قال أصح الكتب المصنفة ليأخذ بها القرآن الكريم، لأنه ليس هناك كتاب أصح من كتاب الله. لذلك العلماء يحترزون بهذا القيد، يقولون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. لا حرج أن نقول فائدة تتعلق بعلم مصطلح الحديث في النهاية، أن أقسام الحديث الصحيح كما صنفها العلماء والعلماء الحديث سبعة. الأول ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الإمام البخاري، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم، ثم ما كان على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان صحيحا معتبرا بقواعد مصطلح الحديث وسلم من المعارض يعني لم يكن به شذوذ ولا علم. قلنا شرط الحديث الصحيح خمسة اتفق عليهم العلماء. الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه العدل الضابط، الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه ولم يكن به شذوذ ولا علم. هذه الخمس شروط وضعوها لقبول الحديث الصحيح. إذن هذه أقسام الحديث الصحيح، وأصح الكتب المصنفة كتاب البخاري ومسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.